اجعلنا في ذريتهما من في ذرية إبراهيم ونوح النبوة والكتاب. وأما آدم فهو أبو البشر فكل الناس يرجعون إليه. ونوح هو أبو البشر الثاني لأنه بعد أن أهلك الله جل وعلا قوم نوح لم يبقى بعده من البشر إلا من كان من ذرية نوح، فقال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقي، أي ذرية نوح هم الباقون. وأما ذكر آل عمران فلأن السورة مسوقة لأجل قصة عيسى الذي ينتسب إلى عمران. أما اصطفاء الله جل وعلا لآدم، اصطفاه الله جل وعلا عدة أمور، منها أن خلقه الله جل وعلا بيده وعلمه الأسماء كلها كما سبق في سورة البقرة، وأسجد الله جل وعلا ملائكته وأسكنه الله جل وعلا الجنة وجعله أبا البشر، كل هذه أنواع من أنواع الاصطفاءات لآدم. وأما نوح عليه السلام اصطفاه الله جل وعلا بعدة اصطفاءات، منها أنه أبو البشر الثاني كما سبق، لأن البشر من ذريته من بعده، أن الله طال عمره استجاب دعوته على الكافرين حين دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. من اصطفاءات الله جل وعلا أن الله حمله ومن معه على السفينة، أن أول نسخ في الشرائع وقع في عهده، وقد كان في عهد آدم يتزوج الرجل بأخته وعمته وخالته، ثم نسخ ذلك في عهد نوح عليه السلام. وأما اصطفاء الله جل وعلا لإبراهيم فاصطفاه الله جل وعلا بعدة أمور، منها أنه أبو الأنبياء، وذلك في سورة الأنعام قال الله جل وعلا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا، جعله الله خليلا خليله، أنجاه الله من النار، جعله إماما للناس كما سبق في سورة البقرة يجعلك للناس إماما، ابتلاه الله جل وعلا بكلمات أتمهن. وأما اصطفاء الله جل وعلا لعمران فلأن الله أخرج من ظهره مريم ومن ظهر مريم عيسى الذي كان بغير أب عليهم السلام جميعا. قال الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال المؤلف بمعنى أنفسهما، آل إبراهيم بمعنى إبراهيم، آل عمران بمعنى عمران. والمعنى على هذا إن الله اصطفى آدم، اصطفى نوحا، اصطفى إبراهيم، اصطفى عمران، وإن لم يكن عمران نبيا خلاف إبراهيم ونوح وآدم، لكن كون الله جل وعلا اختار مريم من ذريته ومن ذرية مريم عيسى هو نوع الصفة. والمؤلف فسر آل إبراهيم وآل عمران بأنه أن المراد بآل إبراهيم هو إبراهيم، وآل الرجل قد يطلق تارة ويراد به الرجل نفسه، سبق هذا في سورة البقرة في قصة طالوت، قول الله جل وعلا تذكرون لا قبلها قال تحمله تحمله الملائكة إيش الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أنا مراد بآل موسى موسى، وترك موسى من الآيات كان في التابوت، وكذلك ما تركه هارون، وهذا أحد وجهين في الآية. من أهل العلم من قال إن المراد بآل إبراهيم وآل عمران أتباع إبراهيم وأتباع عمران، كما هو اختيار ابن جرير في تفسيره، احتج على ذلك بأثر ابن عباس إذا رواه البخاري معلقا بتفسير الآية، قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بماذا؟ قال المؤلف: بجعل الأنبياء من نسلهم. الأنبياء من نسل هؤلاء. قول آل العالمين قيل مراد عالمي زمانهم، من من يقول عالمين جميع الخلق كل ما سوى الله، اصطفاهم الله جل وعلا على جميع الخلق، لأن أنبياء الله جل وعلا في طبقة العليا في الفضل، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام حين ذكر الله جل وعلا جملة من الأنبياء، قال الله جل وعلا: وكلا فضلنا على العالمين. وهو يدل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهي مثلا فيها خلاف بين أهل العلم في صالح بني آدم، سواء كانوا أنبياء أو غير ذلك، هل هم أفضل ملائكة أو الملائكة أفضل؟ سبق بيان ذلك في سورة البقرة في قصة آدم وإسجاد الله جل وعلا الملائكة لهم، أن هذا يدل على فضل آدم على الملائكة. قال الله جل وعلا: ذرية بعضها من بعض. قوله ذرية منصوب على أنه حال أو على أنه بدل، قيل بدل من آدم وما عطف عليه، وقيل بدل من آل إبراهيم وآل عمران. فإن كان بدلا من آدم وما عطف عليه، فهل آدم ذرية أو هو ولد ذرية؟ وهل يطلق على الآباء وهو آدم الآن أبو البشر وليس له أب، فهل يطلق على الأب ذرية؟ قيل إن الذرية مأخوذة من الذرء، الذرء هو الخلق، ذرأكم يعني خلقكم، فيطلق على آدم أنه ذرية باعتبار أنه يخلق منه ذرية، ويدل على أطلاق الذرية على الأصول يعني على الآباء. قال الله جل وعلا: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وآية لهم هي الكفار قريش، أن حملنا ذريتهم، ذريتهم آباءهم، ويقصد في السياق قوم نوح، قوم نوح الذين كانوا مع نوح السفينة الذين هم ذرية نوح. آية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم، وآباءهم هم أولاد نوح، لأن الناس بعد نوح كلهم من ذرية نوح كما سبق. فعليه قوله: وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون، فلك التي هي سفينة نوح. تطلق الذرية على هذا على الآباء. وإن قيل إن الذرية مأخوذة من الذر، قيل لأن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، فقيل لهم ذرية لأنهم أخرجوا من ظهر آدم أمثال الذر. وعلى هذا يكون قول ذرية ليس حالا من آدم، لكن يحتمل يكون حال من نوح وآل إبراهيم وآل عمران، لأن الكل يرجع إلى آدم. من يعرف ذرية بدل، فيحتمل أن يكون حالا في حال كونهم متشعبين بعضهم من بعض، وأنه بدل سواء قيل أنه من آدم وما عطف عليه أو من نوح وما عطف عليه أو من آل إبراهيم وآل عمران أقوال. قال الله جل وعلا: ذرية بعضها من بعض. قال المؤلف: بعضها من ولد بعض. وعلى هذا الوجه تكون الذرية هنا على المشهور أنهم هم الأولاد الفروع ليس الأصول. أن قال المؤلف: ذرية بعضها من ولد بعض، وتكون هذه الذرية ترجع إما لنوح لأنه من ذرية آدم، وآل إبراهيم لأنه من ذرية إبراهيم، وآل عمران لأنه من ذرية عمران. فلا يرجع الأمر إذن إلى آدم أنه ذرية من غيره، بل من بعد آدم هم ذرية منه، وآل إبراهيم ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم، وآل عمران أيضا إما من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح أو من ذرية آدم. قال: ذرية بعضها من بعض. قال: من ولد بعض. منهم أي من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، فارجع الضمير إلى ما سبق ذكرهم في الآية السابقة: ذرية بعضها من بعض، أنهم من ذرية آدم أو من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم أو من ذرية عمران. وعليه قوله: ذرية بعضها من بعض، ذرية النسب. ومنهم من يقول قوله بعضها من بعض في التناصر والتعاضد، منهم من يقول في الدين كما هو اختيار ابن جرير، بل لم يذكر ابن جرير غير ذلك. بعضها من بعض أي في الدين. قال: ذرية بعضها من بعض. ولهذا نظير يعني أن يكون مثل هذا السياق بعضها من بعض، يكون هذا من باب الدين. قال ابن جرير: كقوله تعالى: من أمنا بعضهم أولياء بعض. ثم قال قبلها: والمنافقون منافقات بعضهم من بعض. ليس المراد التناسل التناسب، بعض من بعض في الدين. قال الله جل وعلا: ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. سميع بأقوال الناس وعملهم، فيصطفي من يشاء، كاصطفائه لآدم، عرف الله من أقواله وأفعاله ما يقتضي اصطفائه، وكذلك نوح وإبراهيم وعمران، عرف الله من أقوالهم وأفعالهم ما يقتضي اصطفائهم. قال الله جل وعلا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. بعد أن ذكر الله جل وعلا اصطفاءه لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وذكر آل عمران لما سبق في اصطفاء عمران في إخراج مريم من ذريته، ثم عيسى والسورة للرد على النصارى بشأن عيسى. ولما ذكر الله جل وعلا أنها ذرية من ذلك عيسى، أنه من ذرية نوح، إذا لم يكون ربا أو ابن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا قال: ذرية بعضها من بعض. فعيسى لما كان من آل عمران فهو ذرية إذن، من عمران، وعمران من إبراهيم، وإبراهيم من نوح، ونوح من آدم. كان مناسبا أن يتكلم عن حادثة عيسى وجدته ثم أمه. أما جدته فهي امرأة عمران، وجده عمران، وأما أمه سيأتي خبرها في القصة. قال الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران، إذ قدر المؤلف لها فعلا بقوله أذكر إذ، ذكر هذا غير مرة، أذكر يا محمد وقت قالت امرأة فرعون، قول إذ مفعول به لذكر، قال أذكر إذ قالت امرأة عمران، من هي؟ قال مؤلف حنة، اسمها حنة، تسميتها بحنة رواه ابن جرير عن ابن إسحاق، ونقل أيضا عن مقاتل في تفسيره أن اسمها حنة. قالت امرأة عمران لما أسنت كبر سنها واشتاقت للولد، لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل، ماذا قالت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي، قال المؤلف يا ربي، حس حرف النداء، إني نذرت لك ما في بطني، قال المؤلف إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني، تقدير أجعل شعار بكيفية إعراب ما ومحررا في السياق، إني نذرت أن أجعل لك، أجعل توصف مفعولين، أجعل لك ما مفعول أول، محرر مفعول الثاني، جعل بمعنى الصير، صير لك ما في بطني عتيقا، محررا معنى عتيقا. من أهل العلم يقول لا يحتاج لهذا التقدير، فالمجري الآية على ظاهرها تكون ما مفعول به لندرت، نذرت مفعولا واحدا ومحررا حال، إن نذرت لك الذي في بطني نذرته حال كونه محررا. ولا تدل على مشروعية النذر، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، قال المؤلف عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس، فنذرت أن يكون ما في بطنها سواء كان ذكرا أو أنثى، ويتظن أنه ذكر لأنه هو الذي يصلح لخدمة بيوت الله، خدمة بيت المقدس. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، محرر مأخوذ من الحرية، وكأن الشخص الذي يخدم والديه كأنه مستعبد عندهما، فحين يحرر من الخدمة ويجعل لله عابدا تحرر من الخدمة شواغل الدنيا. قالت محرر، قال عتيقا يعني أي من خدمتي، خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس. وهل مثل هذا النذر يجوز في شرعنا؟ قيل هذا خاص بشرعهم، أنه يجوز المرأة أن تنذر إن حملت أن ولدها يكون محرم من الشواغل لأجل خدمة بيت الله، فلا يشتغل بعمل من عمل الدنيا إلا خدمة بيوت الله. أما في شرعنا فلا يشرع للمرأة أن تنذر أن ولدها حر تصرف كما شاء، وإذا كانت أمة أيضا لا يجوز لها أن تنذر أن يكون ولدها محرر، لأنها هي مملوكة ولدها مملوك زيها، فلا يمكن أن تنذر إذن. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، قبل مني نذري، هذا يدل على أن الصالحين من الأولياء والأنبياء أيضا مما يؤرقهم قضية تقبل العمل، لذلك حين رفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل قال ربنا تقبل منا، حين دعا إبراهيم لأهل مكة قال وتقبل دعاء. فالصالحين دعت الله جل وعلا يتقبل من العمل، قال فتقبل مني، ثم قارن ذلك باسمين وصفتين عظيمتين مناسبتين القبول، تقبل مني إنك أنت السميع العليم، نظير دعاء إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء، سمع الله جل وعلا يشمل سمع الإدراك وسمع الإجابة، سمع الله لمن حمده يشمل الاثنين، الله يسمعك حقيقة ويجيب دعاك. تقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات، أني أريد هذا الجنين أن يكون محررا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيت المقدس، فدعت الله جل وعلا بهذا الدعاء. قال المؤلف وهلك عمران وهي حامل، هلك معنى مات زوجها عمران وهي حامل بمريم. قال الله جل وعلا فلما وضعتها، قال المؤلف ولدتها جارية لم تكن ذكرا، فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، هذا شريعتهم أن المرأة يجوز لها أن تنذر إذا كان ولدها أو جنينها ذكرا أن يكون محرر بيت المقدس، أنه الذي يصلح خدمة بيوت الله، أما النساء فلا يصلحن لما سيأتي يقول وليس الذكر كالأنثى. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هل هي تخبر الله بهذا؟ الله يعلم أن الذي وضع أنثى، لكن قالت ذلك معتذرة كما قال المؤلف، قالت معتذرة إلى ربها متحسرة، ربي إني وضعتها أنثى، والأنثى لا تصلح لأن تكون خادمة لبيوت الله، إني وضعتها أنثى. قال الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت، والله أعلم، قال المؤلف عالم، فسر أعلم صيغة تفضيل بعالم، ولا حاجة لهذا، فالأصل أن يجري هذا الوصف على ظاهره، والله أعلم من كل أحد، وأعلم منها من امرأة عمران التي وضعت هذا المولود، الأصل إجراء الوصف على ظاهره كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين ورد على السيوطي تفسير أعلم بعالم، وأن وصف الله بالأعلم أعظم من وصفه بعالم، لأن عالم هناك من يشاركه، لكن أعلم هذه صيغة تفضيل لا أعلم منه جل وعلا. قال والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة ما موقعها؟ قال المؤلف جملة اعتراضية، جملة اعتراضية تقع بين شيئين متلازمين أو متطالبين، كوقيع هنا بين المعطوف والمعطوف عليه، قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا المعطوف عليه والمعطوف وإني أعيدها كما سيأتي، ربي إني وضعتها أنثى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فجاءت هذه الجملة المعترضة بين المتعاطفين على قراءة والله أعلم بما وضعت، جملة اعتراضية من كلامه تعالى، إذن ليس من كلام امرأة عمران، ولها من كلام الله جل وعلا. قال وفي قراءة بضم التاء والله أعلم بما وضعت، وعلى هذه القراءة لا تكون الجملة معترضة، وإن قال هنا الفضفار إنها تكون أيضا جملة معتربة، لكن أبا السعود قال ولا يكون اعتراض، السعود في تفسيره قال لا يكون هذا اعتراض، لكن فيه التفات، لأن الأصل أن تقول ربي إني وضعتها أنثى، ربي إني وضعتها أنثى وأنت أعلم، في خطاب الله جل وعلا ربي إني وضعتها أنثى، لكن التفتت من خطاب الغيبة قولها الله أعلم بما وضعته. ثم قال الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، هذه الجملة حكمها كحكم الجملة الأولى والله أعلم بما وضعت، فإن جعلتها معترضة الله أعلم وضعت من كلام الله تكون أيضا جملة ليس الذكر كالأنثى من كلام الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت، وقال الله جل وعلا ليس الذكر كالأنثى، وإن جعلنا قوله والله أعلم بما وضعت أنها من كلامها يكون قوله وليس الذكر كالأنثى أيضا من تتمة كلامها، من تتمة اعتذارها وضعتها أنثى وأنت يا ربي أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في الخدمة. وعليه كيف تشكل قوله وليس الذكر الذي طلبت أو طلبت كالأنثى التي وهبت أو وهبت، تشكل التاء في طلبت بكلام المصنف ووهبت على حسب المتكلم من هو، فإن كان المتكلم هو الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، وإن كان من كلامها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. وليس الذكر الذي طلبت إشارة إلى أن ألف الذكر للعهد، الذكر الذي طلبت أن يكون خادما بيت المقدس محررا، إذا ذكر خاص وليس ألفه للجنس، يعني كل ذكر، هذا قول. والرأي الآخر يرى أن الذكر هنا للجنس، كل ذكر ليس كالأنثى، لهذا يمكن يرد على من يجعل الذكر والأنثى في سيان في كل شيء، وهو الذي يريده أعداء الدين أن الذكر يكون كالأنثى في كل شيء، مع أن الله جل وعلا فرق بينهما، هناك أحكام نعم يتحد فيها الرجال والنساء كما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال، لكن هناك أحكام تختلف، فالرجل جعل الله جل وعلا له القوامة ويده الطلاق وتزوج أكثر من امرأة وله الولاية، خلاف الأنثى في هذه، قال الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، لماذا؟ قال المؤلف لأنه يقصد للخدمة، الذكر يقصد للخدمة يعني خدمة بيوت الله، وهي لا تصلح لها، لماذا؟ لضعفها، خدمة بيوت الله يحتاج أقوياء، المرأة ضعيفة. أمر الثاني وعورتها، المرأة عورة كما جاء بالحديث، المرأة عورة وهي ستخالط الرجال، لأن غالب من يأتي المساجد الرجال، لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض، وهي تمنع من دخول المسجد على قول، أو تقيل بجواز دخولها فإنه يخاف أن يخرج منها شيء من الأذى على المسجد، وما يعتريها من الحيض ونحو الحيض النفاس والولادة، إلى هذا هذه الأمور تدعوها إلى ألا تخدم بيوت الله أو أن تكون يعني موقوفة على بيت الله، ممكن تخدم شيئا يسيرا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم المسجد لا لكن أن يكون هذا شغلها الشاغل لابثة في المسجد معتكف المسجد عملها ليس إلا فيه هذا يصعب أن يكون امرأة. قال الله جل وعلا على لسانها وإني سميتها مريم قالت وإني سميتها مريم هذا يدل على أن المرأة يمكن أن تسمي كما أن الرجل يدل أن يسمي قالت وإني سميتها مريم متى وقعت التسمية لما وضعتها وهذا يدل على أن تسمية المولود تكون غداة يولد وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فظاهر هذا النص أن المولود يسمى أول ما يولد ولما وضعتها قالت لما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى وقالت إني أعيذها قالت إني سميتها ولذلك ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد له إبراهيم قال إني ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم سماه اسم إبراهيم كما في صحيح مسلم ولما جاء أنس رضي الله عنه بأخيه الذي ولد من زوج أمه أبي طلحة وأمه أم سليم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ذهب به حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد سماه عبد الله هذا يدل على أن التسمية تكون غداة يولد لكن جاءت أحاديث أخرى من أشهرها حديث سمرة المشهور في العقيقة في قوله كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى يعني يسمى في اليوم السابع والآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم السابق يدل على أن تسمية تكون غداة يولد فاختلف أهل العلم في وجه الجمع بين هذين النصين والبخاري قد بوب على هذا بابا جمع بين الخبرين وقال الحافظ لم أقف على أحد جمع بين الخبرين بهذه الطريقة يعني لكنه جمع لطيف كما يقول حافظ قال البخاري باب تسمية المولود غداة يولد إن لم يعق عنه سمى أول ما يولد إذا لم يعق عنه معنى إذا كان أبوه يستطيع أن يعق عنه فيؤخر التسمية من السابع لكن إذا عرف الأب أنه لا يستطيع أن يعق عنه هو قادر عقيقة متكلف فيسميه أول ما يولد لا يؤخر اليوم السابع هذا وجد دفع التعارض عند البخاري من أهل العلم دفع التعارض بوجه آخر هو اختيار الشيخ بن عثيمين أنه إن هيع له اسم قبل ما يولد معروف أبو نسمة مثلا خلاص أول ما تولد سميها نسمة لكن ما زال في اختلاف وزوجته هذه نسمة لا لا خليها زينب ما زال في اختلاف ولدت ما زال في اختلاف في آخر لا السابع هذا وجه آخر وجه دفع التعارض قال الله جل وعلا وإني على لسانها وإني سميتها مريم قد قيل إن مريم في لغتهم وهي اللغة السريانية خادم الرب لأنها تخدم بيت الله قالت إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قالت وإني أعيذها حصنها عبرت بالفعل المضارع لطلب الاستمرار بخلاف فعل الأول قالت إني وضعتها فعل ماضي قالت وإني أعيذها بك وذريتها من ذلك عيسى وذريتها قال أولادها من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم قال مؤلف المطرود، فالرجيم هنا فعيل معنى مطرود لأنه مطرود من رحمة الله. وهذا يدل على مشروعية إعادة الوالدين لأولادهم، قالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فينبغي أن يحرص الوالدان على إعادة أولادهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين، يعودهما بما كان يعود إبراهيم ولديه إسحاق وإسماعيل كما ثبت هذا بالصحيح وفي غيره، بقوله لهما يعيدكما كلمات الله التامة كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ما تحتاج تقرأ على ولدك حتى تعوذه، لو قلت هذا الدعاء يكفي. بعض الناس تكلف يقول لازم أقرأ عليه الأصل. لو قلت أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، هذا نوع من أنواع التحصين. قال المؤلف في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. لرواه الشيخان لما قالت امرأة عمران إني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها، يعني حصلت مريم وحصلت ذريتها، فتحقق هذا التحصين من الشيطان الرجيم. متى؟ حين ولدت مريم فإن الشيطان لم يمسها، وحين ولد عيسى لم يمسه الشيطان، لأن أول ما يولد المولود يمسه الشيطان كما في هذا الحديث الصحيحي ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. كيف يمسه؟ جاء في رواية أخرى في الصحيح يطعنه الشيطان في جنبيه بإصبعه. أول ما يولد يخرج بطن أمه يصيح، ليش؟ حرب، ها؟ تنغيذة من جهتين كمان أول ما يولد فيصيح حرب من أول ما يولد عداوة. قال صلى الله عليه وسلم ما من يولد إلا مستوي الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، يصرخ بسبب طعن الشيطان في خاصرته. قال صلى الله عليه وسلم إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة راوي الحديث اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قد يستشكل مستشكل أن ظاهر السياق في قوله وإني أعيدها بك وذريتها أن هذه الإعادة متى وقعت؟ لما وضعتها قالت إني أعيدها بك، إذا بعد الوضع، إذا بعد الطعن قالت إني أعيدها، فكيف حميت من الشيطان؟ والجواب أن أعيد هنا وإن كان مضارعا لكنه مع الماضي، يعني أعدتها قبل الوضع كما قيل في الجواب عن هذا الإشكال. قال الله جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن. لما دعت امرأة عمران الدعوات السابقة واعتذرت إلى ربها أيضا لأن الموضوع أنثى ومثله لا يستطيع أن يكون خادم بيت المقدس، بين الله جل وعلا أن لمريم من الخصائص ما يمكن أن تقوم مقام الرجال في الخدمة، فتقبل الله جل وعلا لها هذا النذر خاصا بها، بمعنى أن غيرها لو نذر هذا النذر في شريعتهم لم يقبل نذره في أنثى، وأما امرأة عمران فقبل نذرها هذا. إذا قال الله جل وعلا فتقبلها ربها قال قبل مريم من أمها أي بنذرها. قال بقبول، قبلها ربها بقبول. تقبل مصدره تقبل، فالأصل أن يقال فتقبلها ربها بتقبل، فكان هذا إشارة إلى أن قوله تقبلها ليس فعل يدل على التكلف، لأن صيغة تفعل فالأصل تدل على التكلف، لكنها خرجت عن هذا المعنى هنا إلى قبل، كأنه قال فقبلها ربها بقبول. قال فتقبلها ربها بقبول، قيل الباء زائدة، قوله قبول مفعول مطلق، فتقبلها ربها قبولا حسنا. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني بإقامتها مقام الذكر في سدانة بيت المقدس، خدمة بيت المقدس، قبل الله جل وعلا منها النذر. وأنبتها نباتا حسنا، ما النبات الحسن؟ قال أنشأها بخلق حسن أو بخلق حسن. فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، كانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، يعني إن شاء الله جل وعلا سريعا بقدرته. وهذا نقله القرطبي بتفسيره ولم يسنده إلى أحد، والله أعلم وقال به. لكن إنبات الحسن يدل على أنها لها خاصية بالإنبات، لكن كيف هو؟ هل هو بهذه الطريقة أو بغيرها؟ الله أعلم. قال وأنبتها نباتا حسنا. قال المؤلف وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس، لما ولدتها أتت بها أمها إلى الأحبار العلماء الخادمين لبيت المقدس، هذا المعنى منقول عن جمع من السلف، ذكرنا قرطبي نقل أكثر عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومنقول أيضا مفصلا عن عكرمة وغيره من السلف، على كل هذا من الإسرائيليات. قال وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس، فقالت أمها دونكم، هذا اسم فعل بمعنى خذوها، دونكم هذه النذيرة، نذيرة فعيلة معنى مفعولة، يعني منذورة التي نذرتها أن تكون خادمة بيت المقدس. قال فتنافسوا فيها، تنافس الأحبار فيها، لماذا؟ قال المؤلف لأنها بنت إمامهم، عمران كان إماما لهم، كان عمران وأصوله هم رؤوس بني إسرائيل وملوك بني إسرائيل، وإن لم يكن عمران نبيا لكنه كان رأسا من رؤوس بني إسرائيل، وكان في أصوله الملك. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم كما قال المؤلف هنا. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. تنافسوا فيها أي من يكفلها، تكون تحت حضانة من؟ وظاهر سياق المؤلف أنه يمكن أن يحضنها شخص مع وجود أمها، لأن أمها ما زالت موجودة كما في السياق، فكيف يكون الحاضن غير الأم مع وجود الأم؟ على المعروف أن الأم إذا كانت موجودة فهي الحاضنة. منهم من يقول أنه ألمت بهم ملمة وفاقة فاحتاجت الأم إلى أن تبحث من يحوي ابنتها. وكان زكريا لأنه زوج خالتها، ووقع له ذلك بقرعة كما سيأتي في قول الله جل وعلا: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقعت الكفالة عليه. منهم من يقول بل إنما كفي لها زكريا بعد موت أمها، والله أعلم فأي الرأيين أصح. هي آثار ليس منقولة عن معصوم. قال المؤلف: فتنافست فيها لأنها بنت إمامي، فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. والخالة بنت الأم كان في حديث حضان المشهور في قصة بنت حمزة حين تنازع فيها علي وجعفر وزيد، وكل أدلى بدلوه، وكان جعفر هو الأحق بها لأن خالتها قالت بنت حمزة تحته، والخالة بنت الأم. وظاهر هذا السياق أن زوجة زكريا هي خالة مريم، لكن الثابت في الصحيح، في قصة المعراج، بل في الصحيحين في قصة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم واستفتح جبريل له السماء الثانية، فتح له قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى. وإذا كان عيسى ويحيى ابن خالة فتكون زوجة زكريا أخت لمريم وليست خالة لها، لأن يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فزوجة زكريا إذن خالة مريم. نعم، زوجة زكريا هي أخت مريم وليست خالتهم. لكن ابن كثير لما ذكر قول من يقول بأنها خالة ونقل ذلك عن إسحاق، ذكر بأن الأخت قد يقال لها خالة توسعا، يعني من هذا الباب، يعني لا يكون معارض المثبت الصحيح، الله أعلم. قال: فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقالوا: لا، حتى نقتنع، افعل قرعة. فانطلقوا وهم 29، كلهم يريد كفالة مريم. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وهو نهر جاري، وألقوا أقلامهم. قيل أقلام الأقلام المعروفة التي يكتب بها، قيل أقلام يراد بها السهام لأنها تبرأ حتى يرمى بها، وتصير مثل القلم. ألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها. كل واحد يرمي قلمه، ثم من ثبت قلمه مع جريان الماء، الماء جاري، ما جاري، وإذا رميت في قلم سيجرفه الماء، والقلم إذا كان من حديد سيغوص في الماء. فالقلم الذي سيقف في الأعلى ولا يغوص ولا تجرفه الماء سيكون صاحبه الذي سيكفل مريم. فألقوا أقلامه على أن من ثبت قلمه في الماء أن يوقف عن الجري وصعد فوق ولم يغص فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا ووقعت القرعة عليه. فأخذها زكريا، وأحق من تربى عنده أن تربى عند نبي زكريا عليه السلام، فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، لأنها خادمة الآن بيت المقدس، وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، يعني زيت تدهن به مرأة تحتاج إلى زيوت شعرها جسدها. فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني على خلاف العادة، ويجد عندها فاكهة الصيف فصل الشتاء كرام من كرامات الأولياء، وفاكهة الشتاء فصل الصيف. وإذا قال لها كما سيأتي يا مريم أن لك هذا، قالت من عند الله كرام من كرامات الله. قال المؤلف كما قال تعالى وكفى لها زكريا، كما قال تعالى هذا تشبيه لقوله فأخذها، يعني فأخذها زكريا كما قال الله وكفى لها زكريا، كان هو الحاضن لها. وكفى لها كذا القراءة الأولى عندنا في النسخة مشددة مع قصر زكريا، والصواب وكفى لها بالتخفيف وزكريا بالهمز، أما القراءة الثانية ستأتي ذلك في طبعة القباوة هكذا وكفى لها زكريا وكفى لها زكريا بالهمز في الأخير، فهمزوها. قال المؤلف في تفسير كفى لها زكريا قال ضمها إليه، التفسير كفى لها على قراءة التخفيف كفى لها زكريا أي ضمها، وعليه فاعل كفل هو زكريا هو الذي كفلها. وأما القراءة الثانية والثالثة فذكرها بقوله وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا، إذا شددت كفلها فزكريا يجوز فيه وجهها قراءتها ويكون حينئذ منصوبا إما بالفتحة الظاهرة على قراءة المد كفلها زكريا أي جعل الله جل وعلا كفالتها لزكريا، كفلت تنصب مفعولين الأول ها الثاني زكريا. قراءة ثانية قراءة القصر كفلها زكريا، والفاعل على هذه القراءة هو الله هو الذي جعل كفالتها لزكريا. قال الله جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما طلع التكرار وهي ظرف، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب قال المؤلف الغرفة التي جعلها زكريا سابقا، فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره. قال الغرفة وهي أشرف المجالس، بدأ في المسجد فأشرف الأماكن بيوت الله، فكل مكان هو أشرف المساجد أشرف المجالس، حتى لو كان في بيتك يعني مجلس يعني له قدره لا يجلس فيه إلا الوجهاء قال لهم محراب، فأشرف المجالس يقال لهم محراب. قيل لهم محراب لأنه محل محاربة الشيطان، كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، جملة استئنافية، ولم يقول بل معطوفة بحرف عطف محذوف يعني فقال يا مريم، أو أنها جواب الشرط يكون قوله وجد عندها حال، كلما دخل عليها زكريا المحراب حال وجود رزق عندها قال يا مريم أنى لك هذا، أنى قال المؤلف من أين، إذن هي ظرف مكان، أنى لك هذا الرزق وليس في وقته، يكون عندها فاكهة الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف ليس في وقته. قالت وهي صغيرة، كأنها تكلمت في المهد كما تكلم ابنها عيسى في المهد كما قيل. قالت هو من عند الله. من أين يأتي؟ قال المؤلف يأتيني به من الجنة. هذا المعنى منقول عن حسن البصري. هنا الفضفري قال روى ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وولدته تفسير ابن جرير هذا الأثر أنه يأتيني به من الجنة أن هذا عن ابن عباس ما وقفت عليه تفسير ابن جرير ومن وقف عليه فدفدنا. قالت هو من عند الله. في هذا دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لأن زكريا قال أن لك هذا ما عرف لو عرف ما كان يسألها. قالت هو من عند الله كيف إتيانه الله أعلم يعني هل بطريق شخص يأتي به أو جبريل من يقول كان جبريل الله أعلم. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الجملة يحتمل أن تكون من كلامها تمام كلامها قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ويحتمل أن تكون جملة استئنافية من كلام الله انتهى كلامها عند قولها قالت هو من عند الله ثم قال الله جل وعلا معقبا على كلامها هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في الآية دلالة على أن من تفرغ لعبادة الله جل وعلا وطاعته فإن الله لن يضيعه فإن هذه يعني مريم تفرغت لطاعة الله وخدمة بيت الله فما ضيعها الله فرزقها الله جل وعلا من غير حساب. ومعنى قول الله جل وعلا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتجد يا عبد الله إن أخلصت نيتك لله جل وعلا بطاعته وعبادته من رزق الله جل وعلا شيء لا يقدر قدره. تقول من أين أتى؟ قل كما قالت مريم هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال المؤلف رزقا واسعا بلا تبعة بلا مؤاخذة. رزق الله جل وعلا واسع لا تؤاخذ عليه فضلا منه جل وعلا ومنه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بغير حساب وأن يوفقنا وإياكم على ذكره وعينا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا وإياكم مخلصين صادقين في عباداتنا وطاعاتنا وتعليمنا وأن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة وحسن الختام إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.